ما نبتغي إلا المودة بيننا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار في سهرة مع فضيلة شيخنا المحدث أبي إسحاق الحويني رحمه الله رحمة واسعة. نتحدث في هذه السهرة بصحبة فضيلة الدكتور متولي المراجيلي. مرحبا مجددا يا سيدنا. ربنا يبارك فيك يا دكتور. رضي الله عنك وأرضاك. ربنا يبارك فيك. اللهم آمين. قبل الفاصل شيخنا الحبيب وصلنا إلى حديث حضرتك حول شيخ الحويني رحمه الله. طبعا كلنا عرفنا أن الشيخ رحمه الله كان يحضر إلى الشيخ كشك رحمه الله تعالى، كان يأتي إليه للحضور له. وكان الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعة من أسباب تأثر الشيخ الحويني وحبه للعمل الدعوي وانطلاقة الشيخ الحويني فيما بعد. يعني فضلتك ذكرت نقطة قبل الفاصل وقلت أن البعض كان بيأخذ على الشيخ الحويني حضوره للشيخ الكشك، ما الذي كانوا يأخذونه على الشيخ في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل بس إشارة سريعة كده قبل الكلام عن هذه النقطة، أوضح بس مسألة أن الناس قد تفهم خطأ مسألة أنه لابد أن تقرأ في الأدب، لابد أن تقرأ في الشعر، لابد أن تبدأ كذا. لا، نحن نحلل شخصية الشيخ. فنقول مثلا ما نتكلم مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنحن نحلل شخصيته في الجاهلية. لا أتكلم أن الشيخ كان على جاهلية، لا أقول نقول أنه كان يتولى كذا ويتولى كذا وشخصيته فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. وخيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه. صحيح. من النبي عليه الصلاة والسلام شوف لما نتكلم عن سيرته لابد أن تأتي من أول من أول الميلاد. وتمشي هكذا هكذا هكذا هكذا. فنحن نحلل شخصية بما فيها. لا نفرض شيئا على احد. صحيح. هو العلوم المفروضه معروفه يعني. أيوة. يعني اقصد العلوم التي هي فروض اعيان. أيوة. فانتم تعلمونها لطلبة العلم ليل نهار يعني. ايوه. فنحن نتكلم عن شخصيه موجوده حتى لو فهم كلامنا خطأ. اعود للشيخ. انا كنت براجع بعض الكارهين للشيخ، والكارهون للشيخ او لغير الشيخ، ستجد. هل وجدت احدا يجتمع عليه الناس؟ لا يجتمع عليه الناس. بعض حضرتك يعني كان في أيام الإمام أحمد بن حنبل هناك من يكره. نعم. في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية هناك من يكره. صحيح. صحيح. في إمام الحافظ ابن حجر أيام هناك من يكره. وكل المصلحين هكذا يعني. أيوة. تجد لهم للأسف. لا هذه من يكرههم من يحذر منهم. هذا واقع موجود. الإمام صحيح. مالك لما يسأل فهل يعني يقول له بعضهم ليس كل الناس يجتمعون عليك. فقال هل يجتمع الجميع على كراهيتي؟ سبحان الله. الإمام مالك. نعم. قال لا، بل إن القليل منهم. قال الحمد لله. نعم. الحمد لله أن أكثر الناس وغالب الناس يجتمعون على محبتي وعن أخذ منه. نعم. فستجد أي عالم على مدى التاريخ لا يجتمع عليه الناس. صحيح. لكن المقياس يكون من هم، ما علمهم، ما حجمهم، ما لماذا يعني اسمع للبعض يعني انا تتعجب انه انا قلت لعلي لم اسمع او لم اقرا واحد يقول انه الشيخ الحويني اخطر على الامه من نتنياهو. تخيل ده فعلا حد حصل كده. ده انا كاتب اهو الحويني اخطر على الامه من نتنياهو للتكفير للمصر. واحد من طلبه الان. طب دي نقطه مهمه يعني. الشيخ ما تنساش مش هنسى موضوع الشيخ كشك يا دعم، ولكن هي نقطة مهمة لأن لا زال حتى الآن البعض يتغنى بها. والشيخ الحويني رحمه الله بنفسه في حياته، يعني مش الشيخ مات وبعد ما مات احنا بندافع عنه، لا، ده الشيخ في حياته خرج للناس وقال أنا لم أقل كذا، كنت أقصد كذا وكذا وكذا، وأوضح أن الشيخ لا يكفر بالمعصية. وأن الشيخ هو عالم من علماء أهل السنة. يعلم مذهب أهل السنة في هذا المقام ويعلم منهج أهل السنة. لماذا يصر هؤلاء على التشغيب على الشيخ الحويني رحمه الله بعد ما مات؟ يعني فكرة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. صحيح. يعني أنا حقيقة الله شيخنا الحبيب هذا المعنى يجول في خاطري بين الحين والآخر يعني. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أنت رجل مات رحمه الله رحمة واسعة وقدم للأمة علم غزير. وحتى صدق شيخنا الشيخ مصطفى العدوي يوم مات الشيخ الحويني لما قال اليوم دفن والله علم عظيم. نعم. كما قيل في نعم قالها ابن عباس على ما اتذكر في زيد بن ثابت سبحان الله دفن أو سبحان العكس الله. أي نعم فقال ها هنا دفن علم عظيم أي نعم والله ها مات الشيخ ودفن علم عظيم نعم فخلص يعني ادعوا للشيخ بالرحمة والمغفرة واسكتوا شوية بقى يعني لموا ألسنتكم أو اسكتوا قليلا حتى يعني نفرغ من هذا المصاب الجلل الذي أصاب الأمة الإسلامية. لماذا يصرون على هذا النبش وهذا العمل السيء الذي يقدمونه بعد الشيخ مع الشيخ بعد وفاته رحمه الله؟ نعم الحقيقة زي ما قلت لحضرتك أنه لا يجتمع كل الناس على أحد إنما هو المقياس حجم من يكره نعم. علم من يكره تبقى لحضرتك هل هو تقصى كل كتابات الشيخ وأقوال الشيخ وخطب الشيخ ولا هو اصطاد؟ بيصطاد نعم اصطاد. ما العكر صحيح اصطاد الشيخ في المسألة اللي هتقول عليها دي تكفير المصر بص ألف مرة نعم. يوضح ألف مرة يخرج يقول أنا كنت أقصد كذا وكذا وكذا. نفترض أن الشيخ لما جاءه السؤال وفي حاجة برضو مهمة جدا انه الداعية او العالم ما هوش مكنة بمعنى ايه انت يأتي احيانا اسئلة مثلا مثلا الشيخ ثلاث ساعات يشرح نعم وانت يجيله 10-15 سؤال في ورق ورقة ورقة قصاصة ورقة ورقة والشيخ مش مكنة يعني ممكن يكون عقله الان ليس بحاضر تقول ما يجاوب ما يجاوبش يزعله نعم أو يجاوب إجابة إجمالية نعم إن الإجابات الإجمالية تؤدي إلى خطأ في الفهم والتصور وتؤول تبقى هو الشيخ أجاب إجابة إجمالية يعني في بداية الأمر أنا بفترض أن الشيخ أجاب إجابة إجمالية وخالفه فيها الصواب نفترض ده مش هندافع عن دي خالفه فيها الصواب ثم لما عرضت عليه أو راجعه فيها بعض الناس أنت قلت كذا كذا كذا قال أنا كنت ظننت أو جاء في خاطري من الورقة أن الورقة عن المستحل وليس على المصر تبال حاجة لكنه قال كلاما إجماليا في أول الأمر فأخذه الناس عليه طب أنا هفترض أن الشيخ قال أن المصر يكفر نعم. نفترض أن الشيخ قال كده قاله صراحة ثم تراجع عنه ما المانع؟ المانع وقد ورد تراجع العلماء في المانع. أين العدل في تقييم صحيح. الناس فأنا سبحان الله بقرأ كتاب دراسة في مقولة لابن القيم أنه خالف جماهير أهل السنة في مسألة فناء النار نعم قال بفناء النار صحيح نعم. طبعا حلق. فإذا بالكاتب لعدله ماذا جاء بكل كتب الشيخ وقسمها تقسيما زمنيا تقسيما زمنيا يعني دي البداية دي آخر كتب الشيخ نعم. فمسك دراسة كده تحليلية ده آخر كتاب كتبه الشيخ يقول بما قاله أهل السنة إذا لا ينسب إليه القول الله فلا أكبر المعرفة. الله الإنصاف هو ده الإنصاف عزيز هو نفسه ابن القيم رحمه الله لأنه كان منصفا في حياته فأنصف الناس بعده يعني هو نفسه ابن القيم رحمه الله الذي كان يقول شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه إلينا وكان يقول عنه شيخ الإسلام رغم أنه كان قلب الحلول في بعض الأحيان نعم ده صحيح نعم. ده صحيح فالمسألة أنه نصيحة والله يعني أنا النهاردة أريد أن أنتقدك نعم هل أخذ منك درسا واحدا أو قولا واحدا ولا لابد ده من الأسلوب العلمي إذا أردت أن تنتقد شخصا لابد نتاجه لابد أن تنتقد كل ما قاله وكتبه حتى تكون أمينا ولتعرف أن الكلام على الوهلة قد يؤدي إلى الخطأ وأن الإجمال في الكلام قد يؤدي إلى الخطأ وأن كثرة الكلام تؤدي إلى الخطأ صحيح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لكان لا يكتب كتبه نعم وإنما هو يقولها في محاضرات أو يتم التفريغ بعد ذلك هو يقول بقى في تفرغ بواسطة طلبة علم يصححون هو الشيخ يقول ربما الكلام وهكذا المسترسل تحدث فيه هنات أي نعم طبيعي فلابد من مراجعة نعم ده شيء طبيعي في طب هنا شيخنا حضرتك بتتكلم في نقطة مهمة وهي إن اعتبره الشيخ غلط يا عم خلاص كبروا دماغك اعتبره غلط ورجع أليس من مذهبكم ومذهب أهل السنة إذا تراجع العبد فإن الله يغفر له سبحانه وتعالى سبحان فما بالك بالعبد يعني أيوة طيب فما بالك بالشيخ رحمه الله وهو لم يخطئ وإنما هو خرج وقال هناك فرق بين المصر وبين المستحل المصر الذي يقع في الذنب ويصر على فعله والمستحيل الذي يستحل الذنب. نعم. ده فرق كالسماء والأرض يعني. أيوة. نعم. ومع ذلك لم يغفر له الإجمال الذي قاله. هو التصيد بقى. التصيد. تصيد لك الشيخ ومبتدع. طب أين البدع؟ يقول أهو أشوف بص من البدع أنه طبعا هو بيذكر شوية حاجات كده تحتاج إلى كسير رد زي منها الحضور. نعم. كان الحضور للشيخ كشك أو كده. إنما وإيه مشكلته مع الشيخ كشك عفوا يعني المانع أن يحضر الشيخ للشيخ كشك رحمه الله؟ هو يعني أعتبره يعني إيه أنه طبعا الشيخ كشك عليه رحمة الله كان فارس المنابر. أي نعم. يعني له أسلوب دعوي يعني وكان قام في زمنه. وإذا أردت أن تنتقد أحدا لابد أن تنتقد أيضا من الأسلوب العلمي في زمنه. لا تأتي به الآن. نعم. وتقول لا ده فين هو من الحديث الصحيح ان انت النهارده تقعد على النت تطلع حديث صحيح ولا ضعيف من موسوعه. انت رجل لم يكن الشبكه موجوده في ايام مفيش. وهو كان رجل لا يرى اصلا. أيوة. كان خفيفا يعني رحمه. أيوة. الله رحمه واسعه. أيوة. فاي شيء يتحدثون فيه يعني. صحيح. فالشيخ كان هو الشيخ كما نسمع انا لم احضر له لكن كما نسمع كان الشيخ في اظن في شارع مصر والسودان. نعم الحقيقه نعم. او كان الشارع يغلق. اي صحيح. فكل الناس هو كان في مرحلة الثانويه بيحضر الشيخ. ولما هو يحكي كان الشيخ مصلح يا شيخنا يعني. أيوة طبعا. يعني عفوا في يعني في هذه الفتره سيدنا وفضلتك طبعا اديب. أيوة. وتقرا في كتب. أيوة. الادب والتاريخ هذه الفتره كانت تحتاج الى الدعاء. نعم. يعني بشكل يعني كبير جدا. ده صح. فظهور الشيخ وجهره بالعلم. أيوة. وبالدعوه كان فتح من الله سبحانه وتعالى. أيوة. يعني في زمنه. شوف هو كان انت انما النهارده انت تقول اصله كان بيستدل بالاحاديث التي ليست صحيحه. انت بتجيب الصحيح والضعيف منين؟ نعم. انت قاعد على التليفون بتاعك او قاعد على اللابتوب. صحيح. وتدخل لي على الموسوعه الحديثيه وتجيب لي الصحيح والضعيف. دول كانوا بينحتوا في الصخر عشان يعرف الحديث. نعم. صحيح ولا ضعيف. صحيح. نحت في الصخر. صحيح. صحيح. فلابد اذا اردت الانصاف. نعم. ان تضعه في زمانه. نعم. نعم. فالشيخ كان يعني ومساله الاستدلال بالاحاديث الضعيفه موجود يعني حتى بعضهم ارسل الي في قناه الندى بعضهم بيستدل بحديث ضعيف. يعني اللي احنا بنراجع بس ما هو ما بيفلت. بيفلت واحيانا يكون مساله محل خلاف يا شيخنا ممكن لو يعني يعني انا عفوا احدى الامهات الفضليات اتصلت بي في يوم من الايام وقالت الشيخ فلان ذكر حديثا ضعيفا ضعفه الشيخ الحويني رحمه الله. فاتصلت بالشيخ حفظه الله وقلت له شيخ فلان احدى امهاتنا واحنا حريصين جدا في الندى زي ما حضرتك عارف. أيوة. لان احنا نتحقق من هذا. قلت له شيخنا احدى الامهات قالت لي. أيوة. ان الحديث ضعيف. أيوة. فقال لي لا الحديث صححه فلان وفلان وفلان وضعفه الشيخ الألباني والشيخ الحويني كان فعلا يضعفه. أيوة. لكن الحديث محل خلاف. أيوة. يعني أقصد هذا وارد حتى في الحديث سيدنا. ده صحيح. عندنا قاعدة. نعم. لا إنكار في الأحاديث المختلف في الحكم عليها إنما الإنكار في المتفق على تضعيفه. نعم. يعني بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه زي مسائل الاجتهاد. اجتهاد. نعم. خلاص لا إنكار في ذلك طالما وجد من أهل العلم المتخصصين. من يحسنه وخصوصا مسألة الحسن لغيره. نعم. مسألة واسعة جدا مسألة اجتهادية. صحيح. واسعة جدا الحسن لغيره حديث ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره. نعم. مسألة اجتهادية فلا إنكار فيها طالما هناك جماعة من أهل العلم حسنوه جماعة من أهل العلم ضعفوه ليه ما تنكر عليه. نعم. نعم. مسألة يبقى فيها الكلام على ما اتفق العلماء على ضعفه أو على أن يكون حديثا موضوعا. ده الإنكار فيه. مسألة معروفة يعني عند أهل العلم. نعم. نعود للشيخ. نعم نعود للشيخ. أي. فالشيخ في زمنه كان تقريبا هو الصوت الوحيد الذي يتكلم ويفند ويوجه. صحيح. استبال حضرتك. وكان قوي الحجة يا شيخ. نعم. يعني نعم. قوي الحجة جدا. فالشيخ قال كنت أستمع إليه فذكر حديثا يعني هم ما كانش الشيخ لسه ما طلبش علم ولا يعرف حديث ولا أي حاجة. أي صحيح. أي فخرج فوجد كتابا يباع أظن لابن القيم في مش فاكر اسمه يعني. نعم. فاشتراه فوجد الحديث بنصه الذي قاله الشيخ كشك حديث موضوع. مش ضعيف. نعم. موضوع. فازاي شيخي ويقول كحديث موضوع. نعم. وليست عنده بضاعة بعده في الحديث ده. نعم. في مرحلة متقدمة من عمري. ففي الخطبة القادمة ذهب وجلس قريبا نشأ مبكرا المسجد كان والشارع بيتقفل. نعم. نعم. كما وصف لنا يعني. وذهب مكانه بعد قال الشيخ بعد الخطبة كان الناس بيسلموا عليه. قال فاقتربت منه ومست في أذني يا شيخنا انت. قال وانا ارتعش. سبحان الله. في الشيخ الخطبة. كشك له هيبة. أيوة. رحمه الله، يعني أنا كنت أستشعر هذه الهيبة في الشيخ كشك رحمه الله في محاضراته وخطبه يا سيدنا. أيوة ده صحيح. أي نعم. والشيخ الحويني له هيبة. أيوة نعم. له هيبة رهيبة يعني. بس ده كان الشيخ بيتكلم عن. بس الشيخ لسه طالب. ده لسه طويل. نعم. لما كانش حتى بدأ في العلم. صحيح. فقال وأنا يعني أتراجع وأتقدم فمست في أذني شيخ حضرتك ذكرت في الخطبة السابقة حديثا موضوعا. فقال أي حديث؟ قال حديث كذا. قال وما علته؟ قال ده هو بيسألك صوت عالي قدام نعم. الناس هو بيهمس وما علته؟ نعم. قال لا أدري. قال تعلم قبل أن تعترض. الله أكبر. قال وكان هذا والفتح. سبحان الله. تعلم قبل أن تعترض. تعترض. نعم. قال فخرجت من من من, من هذه بدأت أبحث عن كتب الحديث. يعني هنا كلمة كانت من الشيخ كشك رحمه الله السبب. رحمة واسعة كان السبب في الشيخ الحويني هذا الذي نراه. سبحان الله. تعلم قبل أن تعترض. قال فوجدت مجلد كتيبا صغيرة للشيخ ناصر الدين ألبان. نعم. في أظن سلسلة أحاديث الضعيفة كان بتنزل كده سلاسل أو سلسلة أحاديث الصحيحة. قال فوجدت الرجل بحر علم. نعم. فأخذت يعني أدخر من مصروفي وأشتري كتب ناصر الدين الألباني وبدأ اهتمامي بالحديث. فهنا يقول لك أصل كان الشيخ بيذكر أحاديث موضوعة وضعيفة ولو توجه كذا في خروج على الحكام ومش عارف إيه وكذا وكذا وكذا وانتقاد الحكام. نعم. وهو كان يحضر له ما يعني الحكمة ضلت المؤمن. صحيح. الحكمة ضلت المؤمن. ضلت المؤمن تبان حضرتك. فكما قلت إذا أردت أن تنصف عليك أن تضع في زمانه. أي نعم. وفي توافر العلم في صحيح. زمانه. صحيح. يعني شوف أنا كنت أكيد حضرتك قرأت الورقة التي أخذ مخطوطة أو ورقة يعني ليست موجودة في كتاب وأخذ الشيخ الألباني يبحث عنها لا في فهارس. نعم. ولا في لابتوب ولا في نت ولا في حاجة. وأخذ يبحث عنها اياما وليالي. أي نعم. اياما وليالي قصه الورقه دي مشهوره. اي نعم. ويبحث وفي بركه هذه الورقه كتب يعني يجد يبحث يكتب يدون هنا يدون هنا يدون فلم تكن يعني لم يكن العلم سهلا ميسورا للوصول اليه كما يوصل اليه الان. فضاع الشيخ في زمنه. نعم. وفي من حوله والظروف المحيطه به تكتمل لك الرؤيه المنصفه يعني ايوه حتى تنصف. صحيح. حتى تظل تعلم أن الجميع سيسأل. صحيح. أمام الله سبحانه وتعالى فالجميع سيسأل. نعم. فهذا مما نعود لمسألة المصر. نعم. احنا قلنا نفترض أن الشيخ قال بذلك قال إجابة إجمالية أن المصر على الكبيرة الكبير. نعم. كافر. نعم. ثم لما سئل فيها قال لا أنا لم أقصد ذلك. لم أقصد ذلك إنما أنا أقصد المستحيل وقال لم يأتي على ذهني في يوم من الأيام وأنا طويل بعلم أن أكفر بالإصرار على الكبيرة. التكفير بالكبيرة ده مذهب الخوارج. مذهب الخوارج. فنفترض أنه قال. نفترض أنه قال. نعم. يقال أنه خير من الخوارج. هل أنه من قال بشيء مما يعتقد الخوارج. لا طبعا. نسميه خير من الخوارج ولا نقول في لوثة من لوثات الخوارج. طبعا طبعا لا طبعا. هذا هو الإنصاف. نقول يعني لما يسأل الشيخ ابن عثيمين في الحافظ ابن حجر. أو الإمام النووي. في مسألة تأويل الصفات تبال حضرتك يقولون هل هو يقول فيه أشعرية في الصفات. نعم نعم. فيه أشعرية. هل معنى ذلك أن أنا أقول عنه أنه مبتدع أدع. كما يقول أطرق. بعض المجرمين دلوقتي أطرق. وأنا شيخنا الحبيب كان لي موقف على الشيخ الحويني رحمه الله في هذا رحمة البيت. الله. ودي ده كان أول مرة أقابل الشيخ في حياتي وكنت لسه في الثانوية الأزهرية. كنت طالب في الثانوية الأزهرية وكان أحد إخواني الأفاضل يتحدث عن الإمام النووي رحمه الله فذكر أن الإمام النووي رحمه الله كان أشعريا وكان يقول بالتأويل في بعض الأسماء والصفات. هو مبتدع. نعم. وأنا سمعت أن الشيخ الحويني كنت جاي معرض الكتاب كان في مدينة نصر قبل ما ينتقل إلى التجمع. ورحت المعرض فقال الشيخ الحويني هنا ففرحت جدا ودخلت لقيت الشباب ملمومين حواليه فدخلت قلت للشيخ شيخ عندي سؤال. والشيخ كما ذكرت حضرتك رحمه الله كان ذكيا جدا رحمه الله فلمح ان في شاب صغير بيسال فاهتم بيا يعني كان حواليه اخوه كتير راح بصلي قال لي اتفضل قلت له هل الامام النووي كان مبتدع فقال لي تعالى حبيبي تعالى فقربت له فوضع ايده الشيخ الله يرحمه رحمه واسعه على كتفي وقال لي انت حبيب سنه كام لا اذكر انت ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي. قلت له انا في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي ازهري. اي فقال لي حبيبي حافظ القران؟ ختمت القران؟ قلت له دعواتك اختم القران. قال لي معاك اجازه؟ قلت له مش معايا اجازه. قال لي احفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتعلم صح، وبعد كده اتعلم او ادرس عن هؤلاء الائمه. وبعد كده قال لي كلمه مهمه جدا، قال لي الامام النووي ده امام كبير وعالم جليل، حتى ولو قال ببعض الاقوال التي لا نراها من اقوال اهل السنه فلا نقول عنه انه كان من اهل البدع رحمه الله ورحمه الله. ده صحيح. الموقف ده يا شيخنا الحبيب كان درس كبير جدا ليا في حياتي. نعم. وخلاني بعدت عن التيار ده. التيار اللي هو للاسف الذي لا زال حتى الان نعاني او تعاني منه الامه. ده صحيح. الذي يشوه العلماء وينتقص العلماء. فكانت هذه نقطه انطلاقه، رغم ان ليس لم يكن بيني وبين الشيخ كبير لقاءات يعني او كثير لقاءات يعني، لكن كانت نقطه فارقه في حياتي. يكون كلمه كلمه زي الكلمه اللي الشيخ تشك. صحيح. تعلم قبل ان تعفر. صحيح صحيح. ايوه هي بتبقى كلمه بتغير تفكيرك، بتغير تجعلك تتوجه لاهتمام معين، تفتح لك ابوابا كانت مغلقه. فنحن نطالب هؤلاء قبل ان تنتقد استمع للشيخ. صحيح. فانا قلنا لو انه قال، هنفترض انه قال واعتذر وقال أنا كنت أظن من الورقة التي أرسلت إلي أنه كان مستحلا. نعم. أصر ثم وصل إلى الاستحلال. هو قال هذا واعتذر عن هذا وبين بكلام تفصيلي. ما زلنا إلى الآن بعضهم يقول أصل هو ده ما هو قال. نعم. بل بعضهم يقول لك لا هو ما قال ما قالش برضو ما خرجش من مسألة المصر. إنما هو قال المصر المستحل وتوه الكلام. تبالها فأنا رجعت كلام الشيخ الكلام واضح. يعني الشيخ كما قال أنا وأنا طويل بعلم لم يأتي على خاطري يوما ولا على ذهني يوما أن أكفر مسلما بارتكاب الكبيرة. نعم. إنما التكفير هو بالاستحلال. أيوة. حتى التكفير بالاستحلال أهل العلم له في كلام. لو تحب أن نعم. أنقل نعم. لك كلاما. شوف كلام الإمام النووي، أشوف الكلام في أولا في المصر. نعم. المصر لا تلازم بين الإصرار على المعصية وبين الشرك أو الكفر. وليس إتيان الكبائر أو بالطبع فعل الصغائر والإصرار عليهما تأثير على قبول الأعمال الصالحة. نعم. التي يفعلها العبد. يعني يرتكب كبيرة ولازم لا تؤدي إلى إحباط العمل. يقول النووي في شرح على مسلم أي رحمة الله تصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر. ما شاء الله. وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه الذنب الثاني ولم تبطل توبته. نعم. تبال حضرتك. هذا مذهب أهل السنة في المسألتين. والحكم بالكفر على المصر ليس من مذهب الخوارج. نعم. تبال حضرتك. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله الخوارج القدامى كان ضلالهم محصورا على أنهم يكفرون المصرين على الكبائر. يعني ده مذهب إيه؟ خوارج. خوارج. نعم. أما اليوم فقد نبتت نابتة جديدة يكفرون المصر على المعصية الذي مات عليه. يعني إيه حتى توسعوا في المسألة. نعم. نعم. تعالى الاستحلال. العلماء قالوا ايه؟ تعال نشوف هنا ابن قدامة قال ايه في مسألة الاستحلال، لانه ليس كل استحلال يؤدي الى الكفر يعني. نحكم عليه بالكفر. نعم. فقال ومن اعتقد حل شيء مما اجمع على تحريمي، يبقى اول حاجة ايه؟ يكون هناك اجماع على تحريمي. نعم. على تحريمي. وعفوا هنا اعتقد حله. أيوة. يعني هو لم يقل به فقط. ايوه. لو انا اعتقد حله. بس له شروط. نعم. يكون في اجماع على انه حرام وظهر حكم هذه المسألة بين المسلمين يعني صارت من المعلوم من الدين. نعم. بالضرورة وزالت الشبهة عنه. يعني ما عنده الشبهة كمان. قال للنصوص الواردة فيه كحرمة لحم الخنزير. نعم. او الخمر او الزنا واشباه ذلك مما خلاف فيه كفر. سبحان الله. يعني ده مستحل في المعلوم من الدين بالضرورة. ويكون عنده فيه شبهة. ويكون عنده فيه شبهة كفر. وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك أيضا شوف لا شبهة ولا تأويل. قال وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفر الخوارج الذين قتلوا الناس بتأويل. سبحان الله. قتلوا الناس. نعم. ده كلام ابن قدام. ده كلام ابن قدامة عليه رحمة الله. وروى ابن قدامة روى نعم عن قدامة بن مزعون مزعون رضي الله عنه أنه شرب الخمر متأولا، هو جماعة من الشام متأولين قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعم، نعم ما عليهمش جناح، فتأول الآية طالما أنا مؤمن وعملت الصالحات يبقى على الإباحة، ليس علي جناح بقى. ليس علي جناح، نعم. فشرب الخمر بتأويل الآية، فلم يكفرهم عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه. وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم حد شرب الخمر. فيخرج من كان إلى هذا كلام ابن قدام، فيخرج من كان مثلهم يعني على يعني كمثل يكون حكمك كحكمهم، وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله. وبعد ذلك ده كلام ابن قدام في الموت. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها، وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة، ثم لو أنكرها الرجل بجهل لا يعرف أو تأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، كما أن وروى نفس محل أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة ورأوا أنها حلالا لهم ولم يكفروا عمر ولا الصحابة وبيّنوا لهم خطأهم فعادوا إلى إلى إلى حرمة الخمر. إذا المسألة هي ليست تصيدا، صحيح صحيح، المسألة محتاجة دراسة زي ما حكى وضحت كده، دراسة وتفهم لها. وعفوا حذفاء الأسنان المفترض يعني يا شيخنا الحبيب لا يتحدثون في الكبار إلا بعد قراءة ودراسة، لابد وتسمع وتنصف. نعم. وهو لو أنا افترضنا هنا أنه قال قال ثم عاد فبين، أنا قلت كلاما إجمالي. الكلام الإجمالي على فكرة دكتور أحمد في أي شيء ممكن يؤدي للخطأ، نعم طبعاً طبعاً. خطأ للمتلقي، صحيح كلام الإجمالي، نعم تبال حضرتك. فالتفصيل فحاسب العالم إلى تفصيله للمسألة، نعم. نعم. ولا تحاسبه إلى إجمال له في المسألة كقول قاله عابرا، صحيح حاسبه على التفصيل في المسألة. فالشيخ فصل، نعم، وبين أنه لم يأتي على ذهني في يوم من الأيام أن يكفر المصر على الكبيرة، فهذا مذهب الخوارج. إنما الشيخ يكفر كما ذهب أهل السنة لتكفير المستحل بضوابطه التي ذكرنا بعضها. نعم جميل جدا. طب شيخنا الحبيب يعني في بداية الحلقة فضلتك تطرقت نقطة كانت مهمة جدا في الحديث عن الشيخ رحمه الله، نعم. ولم نكملها يعني تحدثنا، نعم، في طريقة الشيخ وهل الشيخ كفر بالمعصية أم لا كما يقول هؤلاء المجرمين. محتاجين نتكلم عن مميزات الشيخ رحمه الله ثم نختم بثناء العلماء على الشيخ، لكن خلينا الأول نتحدث عن مميزات الشيخ رحمه الله. حق ذكرت بعضا منها نحتاج أن نكمل يعني. نعم. شيخ كما ذكرت لحضرتك كان وهبه الله سبحانه وتعالى يعني إيه ذكاء حادا، نعم، قوة قلب، قوة عاطفة، عذوبة لسان، بالنسبة للشكل المؤثر في النقل، نعم، تبال حضرتك كان وهبه الله سبحانه وتعالى وجها ونظرة عينين تشعر أنه صادق أو يكلمك أنت، نعم سبحان الله، أنت ممكن تستمع لأحدهم لا تشعر أنه يكلمك، صحيح، له نظرة حيادية، صحيح نظرة حيادية، فلا تشعر أنه يكلمك أنت، لكن الشيخ الحويني عليه رحمه الله تشعر أنه يكلمك أنت، نعم يكلمك أنت، أي. أنت هو يتوجه إليك، المسجد أنت ممتلئ بالناس ولكن أنت أي تشعر أنه أنت الوحيد الذي أمنه، أنت المقصود بنظرة عيني وبكلامي حتى المجاعة. وسبحان الله يعني كان نقطة مشتركة لما سجلنا حلقات عن الشيخ الحويني رحمه الله مع بعض أهل العلم، أي. لو أجدت كثير يشترك فيها سيدنا يقول لك الشيخ الحويني كل من يقترب منه يظن أنه هو الأقرب إليه، أي ده صحيح، لانه يولي الجميع اهتمام ومحبه، ودي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش دي من هدي النبي، نعم صحيح. انت عارف عمرو بن العاص، نعم، لما ارسله النبي عليه الصلاه والسلام غزوه ذات السلاسل وكان كلما راه يهش له ويبش، دي كانت صفه في النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك ويبتسم ويرحب بك، فكان ظن انه مقدم، انه احب يعني الناس اليه، ايوه، نعم. اسلامه قد تاخر، نعم اسلامه قد، فظن انه احب الناس فساله فعلم لا ده ابو بكر عائشه رضي الله عنها انا احب الناس اليه، قال عائشه نعم. قال ثم من؟ قال أبوه. قال ثم من؟ قال ثم عمر. وفي رواية قال أبو عبيدة. قال سكت حتى لا يؤخره. مرضيش يكمل عمره، خاف. لا لكن هيبقى آخر واحد. حتى لا يؤخره، حتى لا يؤخره كثيرا. فدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تتكلم مع الناس، من الكبر أن تتكلم مع الناس بجانب وجهك. يعني هو بيكلمك كده، أنت تصعر خدك ولا تصعر خدك للناس؟ إيه تصعر خدك للناس؟ هو ده بيكلمك كنت تعمل له كده. ها قول انت مش باصص له. هو بيكلمك هنا. عايز حضرتك ها بتقول ايه بقى؟ قول يا سيدي. نوع من عدم الاحترام يعني. ده من الكبر. ولا تصعر خدك للناس. أيوه. هذا هو المقصود. هو ده. الصعر ده مرض يصيب الناقة، فتبقى رفع رقبتها كده على طول. وكانها مترفعه عن ايوه عن فشاب. فالتشبيه جه من هنا يعني. ولا تصعر خدك للناس. فالشيخ كان كده، وتشعر أنه يكلمك أنت، وتواضع الشيخ. أي نعم. أنا لا أذكر مرة رأيت الشيخ لا في الدروس ولا في الشاشات التلفزيون يرتدي عباء كالمشايخ. وأنا لا أعيب، أنا أحلل. شوف شو عمال نعيد في ده. هيمسكوها يقول لك أحلل شخصية الشيخ. الدكتور متولي بينتقد الشيوخ الذين يلبسونه ويعملوها بالمنشط يعني. نحن نحلل شخصية الشيخ. نعم. كل شخصية لها المظهر. هو أنا رأيت لبسها في مرة كان مسافر خارج مصر. كان في درس. كان في لقاء. خارج مصر. رأيته مرة تقريبا. هذا اللي يذكرها. كان لابس الغطرة. الغطرة دي شفتها بيكتب عدة مرات. والعباية. لكن العباية شفته مرة أذكر ذلك. لكن فعلا طوال حياتي هو بقميصه العادي والطاقية البسيطة. ده لا ننكر على من يرتدي العباءة. نعم. فمسألة انه حسن المظهر واهتمام المظهر. صحيح. وان صحيح. الله جميل يحب الجمال. نحن يا جماعة نحلل شخصية الشيخ. نعم. هذا ان دل يدل على تواضع جبل عليه. صحيح. الشيخ. صحيح. نعم. تواضع جبل عليه الشيخ. تبال حضرتك. فلا يرى انه من البساطة ان يكون كالناس الذين يستمعون. زي الناس. أيوة. نعم. حرص الشيخ شفنا عفوا على. هاي. ودي نقطة أنا لاحظتها كثير بعد موت الشيخ. أي. لما بعض إخواننا أبناء الشيخ رحمه الله رحمة وسعة وحفظهم الله بدأوا ينشروا بعض الفيديوهات له للصلاة. أي. كيف كان يبكر لصلاة الجمعة. نعم. كان هناد على ما أذكر نشر فيديو للشيخ هو بيروح إزاي يصلي الجمعة قبل الجمعة بساعة تقريبا. مسجد فاضي. بالعجلة الكهربائية. أي. يمشي بيها ويبكر. أي. إلى. أي. الصلاة ويدخل ما فيش حد في المسجد ويقف في الصف الأول. نعم. حرص الشيخ يعني من مميزاته رحمه الله. لما الشيخ كان لا يخطب لكن الشيخ في خطاباته السنة أن يذهب الخطيب على المنبر مباشرة. على المنبر. يعني ليس كان هادي النبي عليه الصلاة والسلام. لا. بالنسبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج على المنبر من بيتي للمنبر. تبان حضرتك. لكن بالنسبة للمستمع حتى لو وصل يعني عفوا قبل الصلاة. لا بس قبل الصلاة خلاص هيصلي تحية المسجد هيجلس. لكن إن دخل بعد في الوقت يطلع منبر مباشرة. منبر. لا يصلي تحية المسجد أولا. لا لا. على المنبر لازم أنا أعرفه من سنة النبي. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. كنا بنقول فيه. كنا في مميزات الشيخ رحمه الله. عليه رحمة الله. تواضع، الأدب، الجام، فهم الشخصية زي ما تحضر ذكرت. وهنا لما شافك قربك. وفهم سؤالك ومغزى سؤالك فهم. كان عنده دي يعني. اتذكر واحنا في المهندسين فكان الشيخ سجل حلقه مع الدكتور يارو حفظه الله. امين. وانا فيا طبعي. نعم. لا احب المزاحمه يعني ايه مش ما اكره لا احب ان ازاحم على احد. نعم. يعني ايه اكره يعني ايه انه لا احب شيء في شخصيتي يعني مثلا ايه يتجمع الناس حول الشيخ انا لا اذهب للتجمع. لا شيء في الشخص ليس يعلم ربي ليس تكبرا ما شيء فيا يعني ايه شيء فيا. فالاستاذ توفيق حفظه الله فراى اني لم يعني كل دخل سلم. بيدخلوا ايه كتير يسلموا. نعم. وكان في قصيده قالها الشيخ عبد الله كامل رحمه الله رحمه. نعم. الله قالها له في الاستوديو. فالاستاذ توفيق لاحظ ان انا ما دخلتش. فقال للشيخ وخدني لوحدي. فدخلت سلمت على الشيخ فهو الشيخ قال لي ايه قال لي معلش احنا نعتذر لك عن الهرتله اللي احنا فيها دي. ايوه فاهم شخصيتي سبحان الله، يعني ايه فاهم شخصيتي ان انا ايه شيخ احب الهدوء، الدكتور متولي احب الهدوء قليلا. فاهم شخصيتي ان انا ايه لم قاتل، والموضوع زحام نعم. وجلبه وناس داخله وناس خارجه وكلام كده. فايه فزي ما حضرتك كده فاهم شخصيتي ان نعم. دي طبيعتي. نعم نعم صحيح. ان دي لو هنا عفوا سيدنا لما الشيخ سالني هل ختمت القران ولا لا، انا كنت هبت الشيخ رحمه الله. أيوة. انا كنت ختمت القران أيوة. ولكن تفلت مني وانا مش قادر اقول للشيخ انا خايف يسالك فخفت يمتحني. أيوة. قلت له لا. الهيبه. أيوة. النقطه الثانيه خلاني احتقرت نفسي. أيوة. يعني انا عيل صغير وعمال افكر في الامام النووي في هذا الجبل. أيوة. فالنقطه دي مهمه اللي فضلك بتتكلم فيها. أيوة. هو عارف الشخصيه، ما جيش قال لي طب تعالى اشرح لك، لا هو قال كذا في الاسماء والصفات. أيوة. وقد تاول في لفظ كذا. أيوة. لا، لا لا ما استرخش. أيوة. صرفني الى موضوع اخر خالص، الى نفسي. هي على قدر عمرك. اي نعم. وسنوات عمرك صرفك الى ذلك. صحيح. واخد بال حضرتك انه الله سبحانه وتعالى يعطي بعض الناس الأذكياء يعطيهم فراسة في قراءة العيون. سبحان الله. يعني إذا نظر إلى عينيك لأول مرة يفهم شخصيتك. نعم. تبقى لحضرتك. وكان الفراسة دي موجودة في سيدنا عثمان رضي الله عنه. أيوه. وفي بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، إذا نظر إلى عيني رجل يقول هذا الرجل فيه إيه. يعني مرة عليه الرجل له هيئة كده وشكله جميل، فقال هذا الرجل إما مجرد منظر كده إليه، إما أن يكون كان كاهنا في الجاهلية أو ما زال على كفره. سبحان الله. فقالوا هاتوه فجابوه. نعم. نعم. فدخل عليه فهو قال السلام عليكم سلم. وقال ألا كذا يستقبل رجل مسلم. فقال له عمر رضي الله عنه قال عزمت عليك. عزمت هنا مش العزم الأكل. أكد. سبحان الله. أيوه. عزمت عليك ألم تكن كاهن في الجاهلية؟ قال كنت كاهن. الله أكبر الله أكبر. فقال قص عليه فقص عليه. تبقى لحضرتك فالقراءة قراءة العيون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الصحابة عن بعد. أيوة. حديث كن أبا خيسمة. أيوة. من بعيد أبا خيسمة. أيوة. وغيره يعني. أيوة. فكان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لسيدنا ربيعة أمتزوج أنت يا ربيعة؟ أيوة. لماذا يقول له هذا السؤال؟ أيوة ده صحيح. نعم. ده صحيح. والنبي مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فالقدرة على قراءة العيون وقراءة الوجوه دي ملكة. صحيح. موجودة في بعض الناس. تبال حضرتك. نعم. فالشيخ كان عنده الملكة دي. كان يقرأ الوجوه ويقرأ العينين. احنا مسألة ان بعضهم يقول انتوا عمين تمدحوا في الشيخ تمدحوا. يا جماعة الحلقة في شأن الشيخ، في تحليل الشيخ. نعم. في محبة الشيخ، في قناة الشيخ، في قناة الشيخ، في برد بعض. نعم. جميل الشيخ. صحيح. علينا. صحيح. بس أريد أن قبل أن أذكر الثناء. نعم. الشيخ دون أن يوجهني توجيها مباشرا، أنا استفدت منه في رحلاتي العلمية. نعم. استفدت منه جدا. لأنه سمعت في أحد دروسه قال لن تتمكن من العلم وستظل عاميا إن لم تتمكن من أصول الحديث وأصول الفقه. ما شاء الله. بنص كلامه كده. نعم. إن لم تتمكن أصول الحديث وأصول الفقه. فلما يعني جينا للتحضير في الدراسات العليا فاخترت أصول الحديث. أصول الحديث ماجستير. في الماجستير. في الدكتوراه أصول الفقه. في الدكتوراه كان الدكتور مشرف عليا فقال لي ما تكمل حديث. كان أسهل عليا. نعم. المراجع بقى عرفتها جاهزه. نعم وكده. وانت عارف لما تدرس في حاجه الماجستير بيبقى تمهيد خطوه. صحيح. للدكتوراه. صحيح. هتبدا من جديد. اي نعم. قال لي اسهل عليك تصعب نفسك الموضوع على نفسك ليه؟ لكني والله تذكرت كلام الشيخ الله يرحمه انه اصول الحديث واصول الفقه، فاصريت على اصول على اصول الفقه حتى يعني شوف يعني كان له بعد الله سبحانه فضل عليها في اهتمامي بهذين العلمين. نعم. وجدت فعلا انه فعلا الذي لا يعرف فرق كبير في سيدنا. لا. فرق كبير حتى في التدريس وفي الفتوى. أي. اظن دراسه العلمين ما انت شوف هنا اصول الحديث يعرفك كيف تحكم على الحديث. نعم. ولماذا هو ضعيف. ولماذا هو صحيح. ولماذا اختلف العلماء، لماذا يختلفون حول هذا الحديث، وهل هذا الراوي يعني يحتمل هذا الاختلاف، مسائل الحديثيه. فتستطيع أن يعني ترجح شيئا أو تقف على شيء. نعم. تقول هو أنت مين عشان ترجع؟ لا، تقف على شيء، على الأقل تقول مسألة خلافية وأسباب الخلاف فيها 1، 2، 3، 4، 5. نأتي لأصول الفقه. إن لم تتمكن من أصول الفقه، وأصول الفقه هي القواعد التي يقوم عليها الفقه، فأنت ما عندكش القواعد. فهي المسألة كده، مسألة قواعد يقوم عليها الحديث في الفتوى. معظم ما يؤخذ مثلا على بعض الدعاء أنه مثلا لا يهتم بالحديث، يقول لك يا شوف حتى شوف يستدل بحديث ضعيف أو كذا، وفي المسائل الفقهية تكون يعني لا يستحضرها جيدا. فالشيخ هو قال عن نفسه، قال عليه طبعا هو في الحديث شغال شغال، فقال علمت أن الأمر لن يستقيم لي إلا بدراسة أصول الفقه دراسة مستوعبة، فعكفت عليه. ما شاء الله ما شاء الله، تكلم الشيخ الهوين. نعم، كلام يعني ايه، بكلام الشيخ الهوين، وطبق ذلك على نفسه. وانت تسمعه في اصول الفقه بيتكلم كانه يعني درس الاصول دراسه مستفيضه، دراسه دراسه مستفيضه. طيب شيخنا، للاسف وقت الحلقه انتهى. فيعني كيف ترى يعني نختم بالثناء بعد اهل العلم؟ نعم تفضل. نعم. الشيخ الالباني عليه رحمه الله قال في السلسلة الصحيحة الجزء الخامس في مسألة كده كان يسأل عنها، نعم، قال وقد نبه على ذلك، على المسألة يسأل عنها، صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتابه القيم، ده كلام الشيخ الألباني، نعم، غوث المكدود. قال الشيخ الألباني وقد أهدى إلي الجزء الأول منه جزاه الله خيرا، وفي السلسلة الصحيحة الجزء الثاني قال وقال أنه لما سئل عنه أنه من إخوانه الأقوياء في علم الحديث. ما شاء الله، أنه من إخوانه الأقوياء في علم الحديث الشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز الراجح. نعم. قال حين سأله سائل على من أطلب العلم في مصر، قال على أبي إسحاق الحويني. نعم. حويني الشيخ أبو إسحاق محدث من علماء الحديث، ما شاء الله، شيخ مشهور حسن آل سلمان وهو محدث. قال أشهد الله أن أبا إسحاق من علماء الحديث، نعم، ومن أهل الحديث الراسخين فيه، ولم أرى شيخنا الألباني فرحا بأحد كما رأيته فرحا بقدوم الشيخ أبي إسحاق. ما شاء الله. نعم. ومجالسه مع الشيخ الألباني محفوظة، تنبئ عن علم غزير بل عن تدقيق قل أن يصل إليه أحد. نفس نص كلامه. نعم. دكتور أحمد النقيب حفظه الله، وهذا الكلام قاله هنا في القناة. نعم. قال الشيخ الحويني في جملة واحدة، هو قال كده في جملة واحدة، يعيش بالدين وللدين وفي الدين وليس له هم إلا الدين. نعم صحيح. يعيش إلى أن مات رحمه الله. يعيش بالدين. نعم. وللدين وفي الدين وليس لها هم إلا سبحان الله إلا الدين. نعم. وطبعا أقوال العلماء والشيخ ابن باز في كلامي. نعم. عن الشيخ وأن الشيخ ابن باز في كلامه عن الشيخ الألباني. نعم. نعم. فالعلماء لهم ثناء عليه، ومن هناك من انتقده كما. نعم. ذكرنا في ثنايا الكلام، وأخذوا على الشيخ المآخذ، وأكبر ما أخذ على الشيخ وما ذكرناه. نعم. من تكفير المصر، والشيخ منه براء يعني لم يقع في ذلك، بل اوضح ألف مرة انا سمعتها منه يوضح. نعم. ألف مرة بيقولها بطريقة مختلفة صحيح، كذا مجلس يوضح في اكثر مجلس. انا لم اقل ذلك. ايوه ففضفض يقولها. نعم. هنا يقولها، هنا ويعتذر ويقول يا ورقة ظننت انه قد استحل. لكن مين بقى؟ سبحان الله. الله. نعم. مستعد. شيخنا الحبيب فضيل الدكتور متولي البراجيلي، بارك الله في عمرك في طاعته، وجزاك الله خيرا على هذه الحلقة التي حاولنا فيها تقديم شيء وفاء للشيخ رحمه الله ورحمة واسعة. فجزاك الله خير الجزاء. ربنا يبارك فيك دكتور. اللهم. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة حول فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ أبو إسحاق رحمه الله رحمة واسعة عالم جليل من علماء أمة الإسلام، كما اختتم الشيخ رحمه الله بثناء العلماء الثقات، منهم من رحل ومنهم من هو موجود على قيد الحياة، ثناء عظيم على فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وشفنا كلنا بيان الأزهر الشريف كيف ترحم على الشيخ الحويني رحمه الله رحمة واسعة، وشهد الأزهر في بيانه أن هذا الشيخ رحمه الله قضى حياته في خدمة سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل العديد من الجهات الرسمية ودور الإفتاء في العالم والسادة العلماء في كل بلاد العالم ينعون الشيخ رحمه الله ويصفونه بالعلم وبالدعوة إلى الله عز وجل وبالصلاح والإصلاح، فقد كان رجلا مصلحا رحمه الله رحمة واسعة، عالما موسوعيا، نسأل الله أن يطيب ثرى. وكيف فرح المعزولة، كيف فرح الشيعة وكيف فرح الرافضة. نعم صحيح، نقطة مهمة يا دكتور متولي، وهنا تعرف قيمة هذا العالم. من الذي فرح بموت الشيخ الحويني ومن الذي حزن؟ حزن المسلمون، حزن أهل السنة. الإمام أحمد كان يقول بيننا وبينهم الجنائز، عن أهل البدع، بيننا وبينهم الجنائز. انظر إلى جنازة هذا العالم الجليل. طب من الذي فرح بموته؟ الرافضة. لما تنظر حضرتك على اليوتيوب والمقاطع موجودة، كيف فرح الشيعة بموت الشيخ أبو إسحاق؟ ظهرت الفيديوهات يقولون مات الذي كان يدافع عن عائشة، مات الذي كان يدافع عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ظل إلى أن مات يدافع عن عائشة رضي الله عنها، ونحن سندافع عن عائشة المؤمنين وعن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من قبل الشيخ رحمه الله، أنه ظل طوال حياته يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر من الذي فرح في موت الشيخ ومن الذي حزن على موت الشيخ، تعرف الفارق. والحق واضح كالشمس في وسط النهار. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ الحويني رحمة واسعة، وأن يطيب ثراه، وأن يجعل هذه القناة في ميزان حسناته، وأن يجعل ما قدمه من علم وكتب وإصدارات وحلقات وتسجيلات مرئية وصوتية ومكتوبة ومن كتب في ميزان حسنات الشيخ صدقة جارية بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين. رحمه الله وطيب الله ثراه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في كل أمر نلتقي في ليلنا، هذا الحديث العذب نعلم الشرعنا، ما نرتجي إلا هدى من ربنا، هدي الرسول والصحابة ناجونا، نص هنا فهم هنا فاسمع لنا، ما نبتغي إلا المودة بيننا، تبيننا.